هنبوظوه في ألمانيا. المهم إذا مصطلح الانتهية هو نفسه تقريبا مصطلح الخرقاء، بس لازم أعي فكرة التطور اللي حصل على الاستخدام بقى بتاع المتصوفة دول. بعدون ما كانوش بقى الناس يعني حتى فكرة التدريس دي بقت فكرة على الهامش التكاليف، وحتى لما يجي يدرس بقى هيدرس الحاجات بقى اللي تتوافق مع فكرة التواجد دي. يعني عاوز يزرع في نفوس الناس انه خلاص ده قدر وربنا اراد بيه ولازم نرضى بيه. ما سيدي ما حدش قال ايه ما ترضاش بقدر ربنا، بس كمان في حرامي هو اللي خلق لك القدر ده، يقول لك لا لا حسابه عند ربنا بقى، خلاص احنا ناس طيبين ومسالمين واحنا هنعمل ايه؟ خلاص هو حرام وقليل ادب وخلاص ربنا يحاسبه، انما احنا خلينا ايه؟ مع ربنا متواصلين معاه جدا عشان هو في النهايه اللي هيحللنا كل مشاكلنا. فاذا ما كانش العثمانيين كانوا اذا ما كانوش منتظرين يعني نوع من المساندة السياسية لنظام الحكم اللي موجود، فهم على الاقل حريصين على انه هذه الافكار التواتلية يبقى لها صفة الشيوع. فخلاص الناس ماشية بالشوارع تاخد بالشمروط تاخد بالقلم ربنا يسامحك بقى وخلاص، وهروح اصلي رجعتين والنبي يا ربنا انتقم لي منه وخلاص ربنا مين يا عم؟ وانتقم لك منه ليه؟ طب ما تروح انت تجيب ايديك الاثنين كده وتخزق له عينه لاهان كرامتك كده. لا مفيش بقى الفكر ده. فكر اشاعه الفكر التوكلي. طيب في مصطلحات تانية متشابكة شوية مع بعضها برضه. في عندنا مصطلح قلت الوكالات مش كده؟ وكالة اللي هي جمعها وكالة. لا الرباط طب قبل ما اتكلم عن الوكالات لانه الرباط له علاقة شوية بالفكرة الخنقوة. الرباط ده منشأة لها طابع عسكري في المقام ده، والتسمية بتاعتها مشتقة وأعد لهم ما استطعت من رباط الخيل. وفكرة المرابطة دايما لما هو رباط الخيل بيذكر بيبقى ليها علاقة شوية بمفهوم الجهاد اللي هو ما كانش مفصول عن فكرة الحفاظ على أمن البلد اللي أنا عايش فيه. حتى زمان في الأرياف مثلا ما كانوش يسموا الشخص اللي مثلا يقول أنا رايح الجيش يقول أنا رايح الجهادية أو مطلوب في الجهادية كده، لأن مفهوم الجهاد كان مرتبط بالحفاظ على أمن الوطن اللي احنا عايشين فيه. فهذه المنشآت التي أطلق عليها الأرقطة هي منشآت في الأصل لحفظ الأمن الخاص بالوطن عن طريق مراقبة الحدود سواء كانت حدود برية أو مائية. الأرقطة دي تنشأ في أماكن يعني حاجة كده عارفين دلوقتي في سلاح في الجيش اسمه حرس الحدود. حرس الحدود. نقدر نقول إن الأرقطة دي كانت هي سلاح الحدود. مروض به الحفاظ على الحدود مراقبتها عشان نمنع ناس يتسللوا، عشان نمنع ناس يبعتوا لنا مثلا مخدرات، عشان ممكن نبعت منا ناس او ندي اشاره بقى كمان للقوات الاساسيه بتاعتنا انه مثلا في جيش معادي بيزحف او على مقربه من حدودنا في الجهه الفلانيه. وحصل كده حاجه يمكن لانه الناس زمان كانت بتفهم كلمه الوطن صح. دلوقتي بنتكلم عن الوطن، وطن ايه يا عم بلا قرف بلا بتاع، وطن ايه اللي جاب لنا النكبه، وطن ايه اللي احنا اتشربنا فيه. انما مفهوم الوطن كان له مفهوم ديني اكتر، وعشان كده الخطاب الديني يعني بتاعنا للاسف الشديد معيب، لانه ما بيعززش هذه الفكره في الظروف الهباب اللي احنا بنعيش فيها دلوقتي. ففي كده نوع من الكلام الشائع بين الشباب تفهم منه الناس دي ما عندهاش ولاء لاي حاجه، في حين انه مفهوم الوطن ده داخل في مفهوم الجهاد قديما، لدرجه انه الشخص اللي هيروح يرابط في هذه الاربطه اللي موجوده على السمول البريه او البحريه هيعتبر ان ده مش عمل وبس، انما بالظبط زي ما بيقول حضرتك عباده. وعشان كده المرابطين هناك دول كان ليهم نوبات حراسه، يعني الكتيبه اللي هتبقى موجوده في الرباط ده ليها نوبه حراسه مثلا 6 ساعات بالتبادل مع افراد تاني. طيب 6 ساعات يقضيهم في الحراسه، هم تقريبا كمان فرصه للناس اذا عاوزين وهم بيأدوا العمل ده يقروا قران، يقروا اوراد، يقولوا اذكار، كلام زي كده ماشي. انما كمان عنده 16 ساعه بعدهم، هينام 8 ساعات منهم ويبقى عنده 6 ساعات تانيين. والنوم في الاماكن دي يعني 2-3 ساعات تكت بقى جو نظيف كده بعيد عن المدن والتلوث اللي موجود فيها وكلام زي ده. وبعدين انت هناك في الاماكن دي منك لربنا سبحانه وتعالى، يعني اي نوع من اوقات الفراغ كده بتتامل في الكون وفي موجودات وبتبقى او عمليا بتعيش حاله من الروحانيه. فعشان كده بعد شويه ارتبط مفهوم الرباط اللي له صفه عسكريه دي بمفهوم ديني، ويبقى المرابطين في هذه الاربطه زي ما بقول ما بيأدوش وظيفه او خدمه بس، انما كمان هما في حاله من حالات العباده. وبعدين بعد شويه هيحصل انه الاربطه اللي كانت موجوده داخل المدن لما المدن دي تتوسع او الرباط ده ما يعملوش لازمه في القيام بفكره الحراسه والكلام ده، يقوموا يستخدموا العمائر بتاعت الاربطه في انشطه لها علاقه بالنشاط كده الاجتماعي، يعني مش الاجتماعي زي الفيلم اللي عملوه ده بتاع مركز الشباب اللي بيرموا فيه بط ومزي ويقولوا ده نشاط اجتماعي ونشاط باستفاضه وانتهت. لا مش كده خالص. انما لا مش عادل امام تاني. المهم عادل امام ولا كده. نشاط اجتماعي بمعنى انه ده مكان يستوعب اقامه ناس. لان هو مصمم كده. فالرباط ده هيبقى عباره عن ايه؟ سكنه عسكريه. لا ما سكنه عسكريه يعني عباره عن ايه؟ يعني ايه مفردات العماره بتاعت الرباط ده؟ اولا في غرف لاقامه الجنود، مش كده؟ الجنود دول قاعدين في مناطق منعزله، يبقى عايزين مكان يطبخوا فيه ومكان للميه، ويعني بير للميه وما وضحونا لطحن الحبوب عشان يعني يعملوا دقيق ويعملوا عيش وكلام زي كده. عايزين مساحات يزرعوها الخضار بقى اللي بيستهلكوا بشكل يومي، شويه جرجير على شويه بصل على شويه طماطم كلام زي كده. عارف الله فالبنا ده خلاص ما عادش له لازمه واحنا مش محتاجينه. انما في مثلا حالات اللي هي زي الستات اللي يسموهم ايه الارامل او المطلقات اللي يحصل بالصدفه ان ما لهمش عائل، فيقول لك انه بدل ما نسيب الناس دي في الشوارع كده ويتعرضوا للانحراف او كلام زي كده، لا نلمهم هنا في الرباط ده ونعمل لهم نوع من الشغل كده اللي يكتبوا بيه اي حاجه تتباع في السوق تجيب لهم فلوس، حتى لو في نوع من المساعدات لصدقات ناس بتطلعها او كلام زي كده يبتدوا يصرفوها على الناس اللي موجودين السيدات المقيمات في الاربطه دي. وبالتالي بعض الاربطه تحول من حالته او وظيفته العسكريه الى وظيفه لها طابع اجتماعي شويه، حاجه كده زي اللي بنطلق عليه دلوقتي الدور الرعايه الاجتماعي. بس دي مش ملاجئ بقى للاطفال مثلا اللي هم مجهولين او كده، للسيدات بالتحديد اللي هو يا اما ارمله او مطلقه وما لهاش عائل، ما لهاش اخ، ما لهاش. ساعات بتحصل واحده ست كده تتطلق لا ليها ابن ولا ليها اخ ولا ليها اب، كله مات او مش موجود او كلام زي كده. دخلت انا الاربطه مع كلام عن التكايا مع الخطوات، لانه ربما يعني ليهم علاقه بالبيتي شويه، بس في النهايه ما اقدرش يعني اجزم او اصنف الرباط بصفه دينيه خالصه، يعني ما اقدرش اقول مبنى ديني بشكل سينما. هو في البدايه عسكري، لكن الظروف خلته او طبيعه الظروف كمان، طبيعه الناس اللي هيقتنعوا بفكره الجهاد دي والمرابطه في سبيل الله يعني سبيل الوطن اللي هم بيعتبروه في سبيل الله، يعني خلى المساله يبقى ليها علاقه بمرابطه ناس او وجود ناس لهم برضه طابع ديني كده في السلوكيات. بعد كده زي ما بقول لحضرتك المساله اتحولت لحاجه ليها دور اجتماعي، وبرضه ده ما اقدرش افصله عن الدين، بالعكس ده هو عين الدين، يعني يا ريت نقتنع ان هو ده الدين فعلا. بعدين في عندنا شويه مصطلحات ليها علاقه ببعض برضه الوكالات اللي قلنا مفردها وكاله، وبعدين عندنا كمان الخانات، وحاجه نسميها كمان الكرفان سراي. كرفان سراي كرفان سراي ده اسم تركي ويحمل برضو مصطلح ربما اقرب في فهمه الى الخانات. الوكالات والخانات والكرفانات سراي دي كلها مصطلحات ليها علاقه شويه بمنشآت ذات طابع اقتصادي تجاري، انما هذا الطابع الاقتصادي التجاري مرتبط بجانب خدمي كمان اللي هي حاجه كده ليها علاقة بفكرة الفنادق مثلا. ففي عندي مصطلح الوكالة، الفندق، القيصارية، الخان، دي مصطلحات قريبة الشبه من بعضها. الأصل الاصل فيها نشاط تجاري بيقدم خدمات. تجارة عبارة في الأوقات دي عبارة عن قوارض تجارية، التجارة اللي هي تجارة التجزئة، تجارة اللي هي بمصطلح اليوم الاستيراد والتصدير، حركة أو قوافل تجارية بتنطلق من مكان معين محملة ببضائع هتروح تبيعها في مكان تاني، ما بتاخدش فلوس وهي راجعة، إنما بتحمل نفسها ببضائع جديدة. وممكن البضائع دي مش شرط إنها تتنقل مثلا من الصين لمصر مثلا بشكل مباشر، يعني ياخد بضاعة من الصين ما يبيعهاش إلا في مصر، لا، يعني هو ماشي على الطريق ياخد بضاعة من الصين يبيعها في حتة شوية بعد الصين، ياخد بضاعة تانية ويبيعها في حتة تانية، هو شغال على فكرة إيه؟ التبادل التجاري. هو حكيته كده، يروح يشتري سلعة من هنا بخمسة قروش ويروح يبيعها في مكان تاني بسبعة قروش، وعبير الفلوس اللي كسبها دي يشتري بيها تاني ويروح يبيعها، فعبال ما يعمل الرحلة التجارية دي يبقى الربح هنا حصل له نوع من المضاعفة، مش الزيادة العادية، لا، المضاعفة، لأنه كمان التكلفة المادية بتاعة الرحلة دي تكلفة كبيرة. القوافل دي عبارة عن رجال ودواب بتحمل مصاريف، ناس بقى بتاكل وتشرب، والبتاع ده الدواب دي بتاكل وتشرب برضه، كل ده مصاريف، فلازم يفكر بشكل اقتصادي. طيب عشان يعمل الرحلة دي من الصين لمصر مش هينفع يفضل طول الوقت ده ماشي في الشوارع كده او ماشي في الصحراء او في الجبال كده، لازم في كل مناطق حضاريه اللي هيمر عليها يقعد في مكان. المكان ده بقى اللي يتسمى في بعض الاماكن البركان، اللي يتسمى في بعض الاماكن الكاروان سراي، اللي يتسمى في بعض الاماكن الخان، الفندق، الفيصلية، وكلها تقريبا بمفهوم الاماكن المعدة لاستقبال القوافل التجارية تعمل او يحصل فيها عدة اشياء. اولا الناس البشر اللي في القوافل دي اللي بقالهم مثلا 20-30 يوم ماشيين في الصحراء كده، بني ادمين عاوزين بعد الارهاق ده يقعدوا من ثلاثة في بيت في سكن، يعني يستحموا فيه ويغسلوا هدومهم ويستريحوا ويستجموا كلام زي كده. دي واحد، عشان احقق الوظيفة دي لازم يبقى ملحق بهذه المنشآت ما يمكن ان نطلق عليه الفندق كده، عشان يلاقي بقى شوية يلاقي حمام وسرير نظيف وكلام زي كده، بقى عاوز فندق. الدواب اللي معاه عايزة حظائر او اسطبلات تقعد فيه، البضائع اللي معاه مخازن. عشان كده غالبا هتستغل هذه الاماكن للبيع، يعني حاجة في الاقتصادية دي او في الوكالة دي او في الخان ده، واقعد هيبقى ده اللي هو حتى اليوم في مصر اماكن يسموها الوكالات، دول دي وكاله الطماطم وكاله الفراخ وكاله مش عارف ايه، اللي هي الاماكن اللي يتباع فيها الحاجات دي مش نظام القطاعي، نظام الجمله. فهي الناس المقيمين في المكان دول عرفوا انه في قافله تجاريه جت في هذا الخان ومحمله بالبضاعه الفلانيه، دخل القافلة دي النهاردة، يبقى الناس هيستريحوهم يومين كده ولا حاجة، وينزلوا بقى يباشروا عملهم، يعرضوا البضاعة بتاعتهم والتجار يجوا ويسوقوهم على الأسعار، ويشوفوا التاجر ده طب هيبيع ويديني فلوس ولا هيبيع ويديني نوع تاني من السلع أو البضاعة. وبالتالي يعملوا الحكاية دي، ولما يخلصوا منها ياخدوا القافلة بتاعتهم ويكملوا رحلتهم. يبقى الوكالات والخانات والقيصريات والكرفان سراي دي كلها منشآت لها طابع اقتصادي او تجاري خدمي. المقصود بفكرة يعني التخديم على القوافل والتخديم على فكرة التجارة العالمية اللي هي فكرة الاستيراد والتصدير. زي الموانئ. بس الموانئ احيانا حاجتكم فيها مثلا سفينة للعبور او للمرور او يعني للتزويد بالبتاع ده بالوقود او كده، انما دي مش كده. يعني دي مسألة دي مراكز تجارية، ودي مش ما بتبقاش منشأة بشكل عشوائي كده، لا يعني بيبقى مدروس طرق القوافل هتعدي او تتعدي من اي اماكن هيبتدوا يبتدوا فيها المسائل دي، وهيقوم عليها فكرة بقى الطرق من مكان لمكان ازاي الطريق ده. ما دام يعني ما دام انت كبلد هتسمح بمرور القافلة التجارية دي من داخل البلد بتاعتك، وانت هتجني منها ارباح لانه جزء من التجارة اللي هتتباع او يعني هتتاخد او هتنزلها القوافل دي داخل البلد، او البضاعة كمان اللي هتاخدها من داخل البلد وتمشي بيها في مكان تاني، ده كله بيعود بالنفع الاقتصادي على المكان ده. فلازم هنا يحصل بقى تعهد بالطرق اللي بيمر عليها القوافل، ولازم تعبد هذه الطرق، ولازم تؤمن هذه الطرق. تؤمن بمعنى ان يتعمل عليها قوافل امنيه، امنيه مرور كده امني عشان يمنعوا الطريق على اللصوص. لانه مع يعني القوافل التجاريه دي هيقوم عليها نشاط، هيترتب عليها نشاط بتاع اللصوص وقطاع الطرق، هيبقى حتتهم كده انه يعترضوا القافله. ربنا بيسلط ابدان على ابدان زي ما فدول يعملوا تجاره، كمان اللصوص يعملوا لهم عصابات تجاره برضو. يبقى في ناس متخصصين في كده، لكن الدول اللي بيمر عليها الطريق التجاري ده المفروض هي بتؤمن بقى الخدمات بتاع تعبيد الطرق دي، الخدمات الامنيه، ويمشي مع ده فكره البريد كمان منظومه متكامله. ما كانش المساله متسادة بهذا الشكل العشوائي اللي بنشوفه في العصر الحديث. ايه؟ هحكي لكم على حاجه بسيطه جدا. يعني عارفين واحنا ماشيين على الطرق المحترمه، يعني المفروض في حاجات يسموها علامات الطريق، اللي هي مثلا بنشوف كده كل 5 كيلو متر يكتب لك مثلا، اذا كنت رايح اتجاه اسكندريه يقول لك 75 الاسكندريه، يعني معناها فاضل لك 75 كيلو تدخل الاسكندريه، مش كده؟ تعرفوا ان الفكره دي كانت موجوده عندنا في الدوله الاسلاميه من على الاقل العصر الاموي. لا، من عبد الملك بن مروان عندنا اميال بيسموها اميال، علامات الاميال، اللي هي نفس العلامه الارشاديه اللي تقول لك مثلا انت مسافر في الطريق من القاهره لدمشق مثلا، كويس؟ فيكتب لك على كل مرحله من مراحل الطريق يكتب لك انت فين بالظبط، فاضل قد ايه وتروح فين؟ الخان موجود بس باشكال يعني برضه بسيطه، لانه ما كانش فيه كيان مستقر للدوله، ما كانش فيه دوله لها مؤسسات يعني واضحه المعالم او قائمه يعني، انما الابطال اللي نبتت منها هذه المؤسسات أصبحت مؤسسات دولية يعني نبتت من أفكار بسيطة ممكن تكون زي القرن اللي بيقولها موجودة في العصر المعاصر بس أعتقد إنها نبتت من مخ يعني كان في مخ موجود في الرؤوس بتاعتها عشان كده عشان كده يعني ده تخيله مثلا إنه حد من الرحالة رحالة إيطالي اسمه ماركو بولو طار من إيطاليا من مدينة جنوة بالتحديد طار للصين وقعد في الصين هناك كام سنة كده ورجع مرة تانية من الصين إلى إيطاليا وبعد ما رجع كتب رحلته في ثلاث أربع مجلدات بالحجم ده كده ترجمه من فترة للغة العربية معروفة كده باسم رحلة ماركو بولو رحلة ماركو بولو بقى بيصف فيها الطرق أو مشاهداته في الرحلتين بتوعه من وإلى يعني من إيطاليا للصين ومن الصين لإيطاليا وكان ده في الفترة اللي كان بيحكم فيها المغول بس المغول هنا لما كان بيحكم باسم ال دولة اسمها الدولة المغولية أو دولة الإلخانية لأنه كان صافين ساعة بتاعتهم يسموها الإلخانات أو الإلكانات أحيانا تخيلوا يعني مش ممكن لما تذهل من دقة ال لا مش من دقة الوصف تذهل من دقة إدارة الأمور في الدولة مش دولة واحدة بقى يعني شوف الطريق من الصين إلى هناك في إيطاليا شوف قد إيه من المساحات اللي هي الحقيقة خارجة عن إدارة دولة المغول نفسه المغول كانوا يقدروا يسيطروا مثلا على الطريق من المنطقة لا قبل كده كمان من المنطقة بتاعة القوقاز وأرمينيا يعني المنطقة بتاعة القوقاز أو المعروفة الآن بأرمينيا من المنطقة دي غربا لغاية الصين شرقا لأن الدولة المغولية اللي أنشأوها هنا في العراق كانت موازية لإنشاء دولة أخرى في الصين موقعها بجين الحالية أو بكين الحالية تقريبا كل هذه المساحة من منطقة أرمينيا مرورا بمنطقة آسيا الوسطى وتركستان والكلام ده لغاية الصين كلها دي تحت سيطرة المغول وتشوف بقى الدقة الشديدة في إدارة دولة بهذا الاتساع وبهذا الحجم الكبير كان لازم بقى على طول القوافل الإدارية دي تنشأ هذه الخدمات ما ينفعش تبقى أنت عامل تجارة دولية داخل بلدك أو داخل منطقة أنت مسيطر عليها إقليميا ولسه بتفكر في إنك تعمل شوية مواني تقدم بيها سفن مرة أو تقدم بيها خدمات الكلام ده معمول في دولة من القرن السادس والسابع الهجري يعني 12-13 ميلادي بتاري دلوقتي حوالي 700 سنة 800 وشوية كمان 800 وشوية طيب بعتقد انه هنا حتى في العبارة ما عادش في مصطلحات ربما في مصطلح بتاع السبيل ده عشان الوقت نتكلم فيه المرة الجاية بس عايزكم بقى يا شكرا وايد برضو عاوزين نركز بقى على المنشآت الدينية بالتحديد يعني الفصل اللي تحت اسم المنشآت الدينية ده عايز أركز في المصطلحات بتاعته أكتر، بحيث إن أنا قبل ما أشتغل المساجد باعتبارها أول أو أشهر نوع من المنشآت الدينية تكون ما عنديش مشكلة فيما يتعلق بالمصطلحات الوضعية، ومجرد بس إن أنا زي ما قلت المرة اللي فاتت همر بعيني كده ساعة ما لاحظ لفظ هو لفظ هتنطقه باللغة العربية يعني، بس بس يعني مش مفهوم، مش ما سمعتوش قبل كده، ما انتش عارف دلالته او معناه، بس نحطه في تحت خط او نخرجه في ورقه كده، وعشان زي ما بقول قبل ما نبتدي نكون مشكله المصطلحات دي محدوده. طيب اشوفكم على خير ان شاء الله. شكرا، بارك الله.